الا هو طبعا هو ما عنده الا جنابه هو المراه يعني المراه يعني عند الجنابه ما يلزمها تعترق راسها وانما اذا رواه ويعني وصل الى الاصول فانه يكفي ولا يلزم النفس. طيب مساله الانتشار القول فيها انتشار المراه في شعرها الرسول ارشدها وهي محرمه أرشدها ومحرمة لأن حرامها بالعمرة ماشي وباقي والشيء الجديد إضافة الحج إليها فيعني الانتشار سائق ولكن يعني تحرص على لا يخرج منها شعر ولو تجنبته في حال إحرامها لأن هذا الذي أرشده الرسول هو اغتسال من أجل الدخول في نسك الحج الذي يضاف إلى نسك العمرة يعني كونها تنتشر يعني جائز لكن تحرص على لا يتسقط منها شعر وإن تسقط لا يؤثر. سؤال كذلك يا شيخ انتشاف المرأة عموما في غسل المحيط واجب مستحب هي ستنقض شعرها؟ جمهور العلماء على أنها يعني ليس بواجب وبعض العلم يقول بوجوبه ولا شك أنها تختلف عن الجنوب وأن الأولى في حقها أن تنقضه. ليس النقض صليك المشط المشط شعرها حال غسلها واجب أصل الوجوب كما قلنا الجمهور على عدم الوجوب وعلى الاستحباب لكن الانتشاط ليس بواجب عند الاغتسال وهو مثل التخليل قد جاء يعني في التخليل لا والتخليل ليس بواجب المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر يصل إلى أصول الشعر سواء بتخليل أو بانتشاط أو يعني أو بغير ذلك بحيث يغلب على الظن أنه وصل إلى أصول الشعر الماء يصبه عليه حتى وصل إلى أصول الشعر وإن لم يحصل فيه يعني تخليل بالأصابع أو انتشاط بالمشط فإن أنه ليس الواجب ولكنه لا شك أنه أكمل وأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو بسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وامتشقي دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. ثم ذكر بعد ذلك باب نقض المرأة عند اغتسالها من المحيط يعني وتردم السابقة انتشاط المرأة عند اغتسالها من المحيض وأتى بنفس الحديث للاستدلال به على المسألة الثانية لأنه أورده من أجل الانتشاط وهنا أورده من أجل نقض الرأس ومعلوم نقض الرأس يعني أن الانتشاط يكون بعد نقض الرأس الانتشاط إنما يكون بعد نقض الرأس فأتى بالحديث في ترجمتين للاستدلال به على المسألتين وهما مسألة النقض ومسألة الانتشار. ثم الحديث عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة موافين لهلال ذي الحجة هم خروجهم كان يوم 25 لأن 25 لأنهم في المراحل بين مكة والمدينة 9 مراحل يعني 5 منها القعدة وأربعة منها في ذي الحجة لأنه وصل صبيحة رابع ذي الحجة صبيحة رابع ذي الحجة وقد يعني خرج من هنا